Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فكنا قد عرفنا فيما مضى أن النقض يتم دفعه بطرق أربعة، وعرفنا طبعا من هذه الطرق الطريق الأول وهو الدفع بالوصف. ومعنى الدفع بالوصف أننا نمنع وجود العلة في صورة النقض، نقول للمدعي أو نقول للمعترض أو السائل، كل هذه العبارات تجري أو تمشي، نقول له إن العلة ليست موجودة، أن نمنع وجود العلة في صورة النقض، وضربنا لذلك أمثلة. الطريق الثاني وهو الدفع بمعنى الوصف. الدفع بمعنى الإيه؟ الوصف. طيب الدفع بمعنى الوصف معناه إيه؟ معناه أن نمنع وجود المعنى الذي صارت العلة علة لأجله، المعنى الذي جعل العلة مؤثرة ومستلزمة للحكم، هذا المعنى لا وجود له. وبناء على ذلك فإن العلة إن كانت موجودة فإنها تكون موجودة شكلا لا غير، واخد بالك؟ إذا فالأمر أيضا مراجع إلى نفي وجود العلة. إذا الدفع بالوصف والدفع بمعنى الوصف كلاهما راجع إلى الإيه؟ إلى نفي وجود العلة، لأن المدعي أو الخاص أو المعترض هو صاحب النقد، هو صاحب الإيه؟ النقد، له ادعاءات. الادعاء الاول ان هو بيثبت وجود الايه؟ العله، والادعاء الثاني ان هو بينفي وجود الايه؟ الحكم. لان النقد معناه ايه؟ النقد معناه ايه؟ وجود العله في صورته مع تخلف الحكم، وجود العله مع تخلف الحكم. اذا هو ايه؟ يثبت العله وينفي الايه؟ الحكم. فانا اذا دفعت من جهه العله انفي له الايه؟ الحكم. أنفي لي العلة خلاص. أنا مطالب بخلاف ما يقول. أنا بعمل خلاف ما يدعي هو بالضبط. هو بيدعي ثبوت العلة وانتفاء الحكم. فأنا إذا دفعت من جهة العلة أنفر العلة. وإذا دفعت من جهة أثبت الحكم أثبت الحكم. طيب تعالي. يأتي بعد ذلك الدفع الثالث اللي هو ما بنتكلم فيه الآن، اللي هو الدفع الإيه؟ الثالث، اللي هو طبعا الدفع بالحكم. فبالدفع بالحكم معناه إيه؟ كما عرفه الشيخ رحمه الله قال الدفع بالحكم وهو عبارة عن إيه؟ أن نمنع تخلف الحكم عن العلة. الدفع بالحكم معناه إيه؟ كما ذكر الشيخ رحمه الله أمر، وهو أن نمنع تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض. نقول له الحكم إيه؟ أن نثبت الحكم. نثبت الحكم. هو بيقول العلة ثابتة والحكم منتفي، لا أقول الحكم ثابت، خلاص انتهي المسألة على كده. إذن الدفع يا من جهة العلة يا من جهة الإيه؟ الحكم. إما أن يكون الدفع من جهة العلة ومن جهة الحكم، ولازم تفهم أنا لما أدفع من جهة العلة يبقى أنا في هذه الحالة بغض النظر، أنت لو حافظ النقد والمسألة التمست عليه أنفي أثبت إيه؟ خلاص احفظ النقد. النقد معناه ايه؟ النقد معناه وجود العله اهو، ثبوت يعني، وجود يعني ثبوت، وجود العله في صوره مع تخلف عن انتفاء، يعني مع تخلف عن انتفاء الحكم، يبقى ثبوت العله وانتفاء الحكم. فاذا كان الدفع من جهه العله يبقى في هذه الحاله ايه؟ انفيل العله. واذا كان الدفع من جهه الحكم اثبت الحكم. بالضبط كده. يبقى انا رديت عليه بخلاف مدعاه، وبناء عليه يبقى الدعوه صارت ايه؟ باطلة. يبقى الدفع بالحكم معناه أن نمنع تخلف الحكم عن العلة في صورة الإيه؟ النظر. أن نمنع تخلف الحكم عن العلة في صورة النظر. دي واحدة يا ولد. تفضل. السلام عليكم. أستاذ الدكتور الله يحفظك زي سعادتك الله يحفظك الله يبارك فيك. والله ده يا دكتور اللي سلموني اياه، انا طلبت منهم الكتب فسلموني هذه الكتب، قالوا هي دي الكتب، لان يبدو ان فعلا كان نازل كتاب الدكتور رمضان في الحقيقه، ويبدو انه نفذ على الكتب. فلو كانوا هينتظروا لاعاده الطبع مره ثانيه قالوا هنأخر، ده اللي انا فهمته يعني. فهم قالوا الكليات الخارجيه حتى اللي هي بقى فيها بره، حتى اللي احنا واخدينها بره، قالوا في كتب عندنا متبقيه من الاعوام السابقه فبنوزعها يعني. لا اله الا الله. طب انا والله حضرتك انا ماليه في هذا. ايوه. طب هو طب اللي وصل ايه بالنسبه لسنه ثانيه؟ طيب وكتاب سنه رابعه؟ يا خبر. طب ايه الحل حضرتك؟ انا والله ما اعرفش والله يعني. هل طيب انا حضرتك هو بعد انا عندي محاضره الان يعني. طب اخرج من المحاضره الدكتور عبد السلام بيكون موجود، هكلمه كده واتصل على حضرتك ان شاء الله، اكلمه واكلم سعفه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب هو والله دي بس انا مش قايم، انا والله ما اناش قايم على الموضوع ده خالص، انه قايم على الموضوع ده وماسكه الدكتور عبد السلام. ايوه واخد بالي. طيب هقول لسعادتك. طيب انا هقول لحضرتك ان شاء الله بعد المحاضره انا هشوف الدكتور عبد السلام وهتصل على حضرتك ان شاء الله ان شاء الله. ماشي شكرا يا دكتور، شكرا لسعادتك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام دكتور. لا ناقه ثري ولا جمع فيها. نعم قول يا دكتور. نقول لك والثالث قارئ. ايه؟ والثالث قارئ. هنا الضمير يرجع على مين في القارب هنا؟ مش كلام الشيخ او لا لا قالوا المراد بهم يرجع على فخر الاسلام ولا فخر الاسلام؟ قالوا يعني قالوا يعني بعض الحنفيه يعني الضمير راجع لبعض الحنفيه والمراد بالبعض وفخر الاسلام كما سياتي يعني. بس هنا يا صدق يعني تضعيف هل لا هو قالوا ضعف الراي دوت ولا احنا قلنا يا شيخ هذا هو هون قالوا عشان يبين لك ان هم قالوا الدفع بالحكم معناه كذا وكذا عشان لا يلتبس ان الدفع بالحكم عندهم غير الدفع بالحكم عندنا. لا الدفع بالحكم معناه ثابت عندنا وعند هؤلاء الذين قالوا وهم بعض الحنفيه اللي هو المراد به فخر الاسلام المزدوي. وبعد ذلك بعد ما قالوا وقالوا قالوا وذكروا عشان يبين لك ان هذا الكلام تطبيق على الدفع بالحكم، علما بان المذكور لا يسقط ان يكون تطبيقا على الدفع بالحكم. فهو لم ينسب لم ياتي بالكلام على لسانه. يعني لم يعرف الحكم على لسانه بحيث هو الثالث الدفع بالحكم وهو كذا وكذا. مش ربما يقال ان الدفع بالحكم عند فخر الاسلام غير هذا. يبقى اذا فخر الاسلام لا، لكن لما اقول لك قالوا الدفع بالحكم كذا وكذا ثم مثلوا هم اللي ذكروا قالوا كذا وكذا ثم يبين لك ما في هذا التمثيل من فساد وما فيه من نظر، يبقى اذا الكلام كله ايه؟ الكلام كله منسوب اليهم. الكلام كله ايه؟ منسوب اليهم. واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب بعض الحنفيه والمراد بهذا البعض مين؟ المراد به فخر الاسلام المزدوي. فخر الاسلام المزدوي. أيوة. السلام عليكم دكتور عبد الرحيم. الله يخليك. طيب انا والله في محاضره الان، انتهي بس من المحاضره والتقي بك ان شاء الله. انا على الساعه 10 ونصف ان شاء الله 11 الى كده بالكثير ان شاء الله. ان شاء الله واتصل عليك انا في القسم ان شاء الله. اقوم في القسم 11 الى كده بالكثير ان شاء الله. تفضل يا سيدي. السلام عليكم. يبقى اذا الدفع بالحكم معناه ايه؟ الدفع بالحكم معناه ان نمنع تخلف الحكم عن العله، يعني نقول الحكم ايه؟ نقول إن الحكم ثابت، نقول إن الحكم إيه؟ ثابت، خلافا لما قاله المدعي أو لما قاله المعترض. ولذلك المؤلف قال: والثالث قالوا هو الدفع بالحكم، وهو أن يمنع تخلف الحكم عن العلة في صورة الإيه؟ النظر. بعد ذلك قال: وذكروا. مين اللي ما حضرش معانا المحاضرة؟ مين اللي حضر معايا المحاضرة الماضية؟ الدكتور المحاضرة الفاتت كان في تعديل في المدينة واحنا ملتزمين فعلا، كان لازم نقدم في اليوم دوت، كان شايف عليه المدينة حطلنا أيام معينة. حضر معي اثنين فقط المحاضرة الأستاذ. طيب عموما نراجع على ما قلت إن شاء الله، مفيش مشكلة. يبقى الدافع بالحكم معناه أن نمنع تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض، يعني نقول للمدعي أن الحكم إيه؟ ثابت. وقال قالوا لي بقى، ما انا قلت الكلام ده المحاضره السابقه مش عشان كده يعني ما بعولش عليه، قالوا لم يسق الكلام على لساني زي المره زي ما قال ابي كده، يعني كده الكلام السابق يقول لك ايه ودفعه باربع طرق، اي الجواب عنه يكون باربع طرق. الاول اللي هو الدفع بالايه بالوصف معناه ايه منع وجود، وبعد كده يقول لك نحو كذا، والثاني كذا ومعناه كذا نحو كذا. أتى في الثالث وخالف، لم ينشب الكلام لنفسه وإنما ساق الكلام إيه؟ وإنما نقل الكلام عن غيره. ليه؟ لأنه لم يرتضي ما قاله الحنفية، لم يرتضي، لأنه صدر الشريعة رحمه الله من ضمن الكتب التي عول عليها بالنسبة لطريقة الحنفية كتاب أصول البزدوي، أصول فخر الإسلام إيه؟ البزدوي. فهو يعني اعتمد على هذا الكتاب في طريقة الحنفية زي ما ذكر رحمه الله في شرحه، ذكر هذا في أول كتاب أقصر. طيب لكن هو له يعني إيه؟ له نظرته وله يعني فكره، فالكلام هنا في هذا اللي هو منقول اللي هو ذكره فخر الإسلام، هذا الكلام لا يسلم به صدر الشريعة، لا يسلم به. ولذلك قال إيه؟ جاء عند الثالث، قال الثالث قال، ولما جه للأمثلة قال إيه؟ ذكر. وذكروا. واخد بالك؟ يريد أن يقول لك إنهم عرفوا، إنهم عرفوا الدفع بالحكم كذا وكذا، وذكروا لهذا الذي عرفوه بكذا وكذا ذكروا لي أمثلة كذا وكذا. طيب ثم قال لك وخاطبك، يعني هل يصلح هذا أن يكون نظيرا ومثالا للدفع بالحكم؟ هل يستقيم هذا مع التعريف؟ أبدا. مفيش إيه؟ مفيش انسجام بينهم. التعريف بيقول كذا وكذا والأمثلة بتقول كذا وكذا. طيب هل هذه الأمثلة تصلح أن تكون أمثلة للدفع بالحكم؟ أبدا ما تصلحش، كلها لا تصلح. وبعد أن ذكر هذا قال بقى إيه؟ وأنا أذكر لكم مثالا للدفع بالحكم. هديك أنا بقى مثال إيه؟ للدفع بالحكم. يستقيم مع تعريف الدفع بالحكم، لأن الدفع بالحكم مفيش إشكال فيه، لكن هو قال لك وقالوا كذا وكذا عشان يبين لك إنهم عرفوا الدفع بالحكم بأنه كيت وكذا وكذا وكذا، وذكروا له بناء على هذا التعريف أمثلة كذا وكذا، علما بأن هذه الأمثلة لا تصلح أن تكون لا تصلح أن تكون أمثلة للدفع بالإيه؟ بالحكم. ليه؟ لما سأذكره؟ وبعد ما خلص المسألة كده وبين لكنا في هذه الأمثلة قال وأذكر الآن مثالا للدفع بالحكم بناء على إيه؟ التعريف بقى، لأن الدفع بالحكم معناه إيه؟ معناه إن إحنا بنمنع تخلف الحكم عن العلة، يعني نثبت نقول له الحكم ثابت يا مدعي، الحكم إيه؟ ثابت، أي العلة ثابتة، إذا فالحكم ثابت خلاص، يبقى أنا كده العلة والمعلوم عندي إيه؟ لا إشكال فيهما، خلاص المسألة كده عندي إيه؟ صارت واضحة، صارت إيه؟ واضح، واضح ولا لا؟ يبقى تقول كده الكلام اهو، قالوا هو الدفع بالحكم. طب والدفع بالحكم معناه ايه؟ قال وهو ان يمنع تخلفه. عندك تلف، بعض النسخ فيها تلف، لا تخلف، استدركوا الاخطاء، اللي ما عندوش خطا خلاص يبقى اذا بفضل الله يبقى في تصوير، اللي عنده خطا طبعا يستدركه في الهامش او اسفل الكلمه يعني، وهو ان يمنع تخلف الحكم عن العلة في صورة الايه؟ النظر. ماشي واضح ولا مش واضح؟ في اي اشكال؟ في اي اشكال؟ طيب وذكروا له امثلة، ذكروا له ايه؟ امثلة ثلاثة. ناخذ بقى مثال مثال. دايما يا اخوان كما عودتكم اول حاجة عايزين نعرفها ان احنا بنعمل ايه؟ عايزين نعرف العلة فين والحكم فين؟ وبعد ما نعرف العله والحكم نورد الايه النقض، نورد النقض على العله اللي هو يريدون به هدم هذه العله. سبب العله طبعا اللي جايه عندنا معروفه وعرفناها فيما مضى، مساله ايه اهل العله ايه؟ خروج النجاسه. دي هي العله، خروج النجاسه عله ايه؟ الحكم ده عله لانتقاض الوضوء. الحنفيه بيقولوا خروج النجاسه عله لانتقاض الوضوء، فمتى وجد خروج النجاسه من جسد الانسان يعني ايا كان المكان اللي خرجت منه النجاسه، لا يتقيدون بالمخرجين القبل والدبر. خروج النجاسه عند الحنفيه عله لانتقاض الوضوء، ولذلك توسع الحنفيه في النواقض اكثر من غيرهم. لما ترجعوا لكتب الفقه تجدوا ان الحنفيه توسعوا في نواقض الوضوء اكثر من غيرهم، عددوا اشياء خالفوا فيها الجمهور. واخد بالك؟ بسبب القياس. بسبب ايه؟ القياس. طيب عموما يقولون ايه؟ يقولون خروج النجاسه عله اهو، واضح؟ عله الايه؟ ده المعلول او الحكم، نسميه المعلول او الايه او الحكم، عله لانتقاض الوضوء. طيب ادي العله والمعلول. طب اورد على هذا نقضا ايه؟ اورد على هذا يعني اورد على العله، اورد على الايه؟ العله نقضا، لان العله عندنا مؤثره. العله عندنا ايه؟ مؤثره. فاذا وجدت العله يلزم من وجودها وجود الايه؟ الحكم. طيب قال اورد على هذا نقضا ايه؟ اورد على هذا نقضا مساله المستحاضه. مساله الايه؟ المستحاضه اللي هي صاحبه العذر. وعارفين ان الدماء اللي بتخرج من فرج المراه ثلاثه، يا دم حيض اللي هو العاده الشهريه المعروفه عند النساء المعروفه يعني باسم العاده الشهريه الان، او دم نفاس اللي بيخرج بعد الولاده، وهذان الدمان يشتركان في احكام كثيره وان اختلفا في ايه؟ في بعض الاحكام، لكن في احكام كثيره مشتركه بينها وطبعا الدمان لهما احكام معروفه. دم الحيض بيقولوا عليه دم صحه، دم صحه، دم ايه؟ صحه. ودم النفاس ده دم خارج عقيب ولاده، يعني عقيب مساله معروفه بالنسبه للمراه، فلا اشكال فيهما. ياتي الدم الثالث هو دم النزيف. دم الايه؟ النزيف، ما يعرف باسم النزيف الان، وكان قديما بيقولوا عليه دم الايه؟ الاستحاضه، اللي هو الدم اللي هو بيخرج من فرج المراه، ولا هو دم حيض ولا هو دم ايه؟ نفاس. لا هو ده ولا هو ده. طيب هذا الدم اللي هو دم الاستحاضه اذا صاحب المراه بتصبح المرأة معه صاحبة إيه؟ عذر. وبناء على حكمها في الفقه عند الحنفية وغير الحنفية تتوضأ لوقت كل صلاة، تحاول طبعا هي تتطهر وتضع ما يمنع يعني الدم قدر الإمكان، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة بعد دخول الإيه؟ الوقت، وتستمر على وضوئها هذا، تصلي به الصلاة الحاضرة صلاة الظهر مثلا وما شاءت نفلا او فرضا لغايه ما يدخل وقت العصر ينتقض الايه؟ الوضوء. الا اذا حصل ناقض بقى غير المساله اللي معاها، هل ان هي مثلا دخلت الحمام تبولا او تغوطا يقول لا وضوءها باقي؟ لا، احنا ما بنتكلمش عن النواقض الاخرى، وانما الكلام كله عن هذا الناقض تحديدا اللي هو دم الايه؟ الاستحاضه. فاوردوا على الحنفيه بيقولوا خروج النجاسه عله لانتقاض الوضوء، فاورد على هذا مساله المستحاضه، حيث ان خروج النجاسه متحقق فيه، ومش متحقق بقى لا من ايد ولا من رجل ولا الكلام ده كله، من مكان معروف. واخد بالك؟ النجاسه هي خارجه وفي ذات الوقت وضوءها ايه؟ وضوءها صحيح، ما هي متوضئه اهي، توضأت بعد دخول الوقت، الدم مستمر ولا مش مستمر؟ خروج الدم موجود ولا غير موجود؟ موجود. وتقول لي متوضئه، يبقى إيه؟ انتقض الوضوء ولا لم ينتقض الوضوء؟ إيه؟ لم ينتقض. يبقى خروج النجاسه الا لانتقاض الوضوء؟ لا اهو، يبقى ايه؟ اي خرجت النجاسه ولم ينتقض الوضوء، يبقى وجدت العله وتخلف الايه؟ الحكم. هو ده النقد، مش النقد معناه وجود العله في صوره مع تخلف الايه؟ الحكم. يبقى وجدت العله وتخلف الحكم، حيث ان خروج النجاسه موجود في المستحاضه ولم يترتب على خروج الدم انتقاض ايه؟ الوضوء. الوضوء. يبقى يقول طيب عايزين طبعا كل سوره هناخذها اولا وناخذها كامله شرحا وبعد ذلك نقرا كله. هو المؤلف طبعا يعني له ايه سياقه الخاص به، لكن احنا هنذكر الكلام اولا كده مرتب بحيث يتضح لنا وبعد ذلك نقرا كلام المؤلف. طيب يبقى ادي العله والمعلول او العله والحكم وادي صوره الايه. طب فخر الاسلام رحمه الله بما اجاب عن هذا خروج النجاسه عله لانتقاض الوضوء ورد على هذا مساله الايه المستحاضه. اجاب فخر الاسلام بان المستحاضه لم ينتقض وضوءها لكونها صاحبه عذر ولرفع الحرج عنها. هو كان الاصل ان ينتقض ايه وضوءها لكن لم ينتقض وضوءها او لم ينتقض علما بان الدفع بالحكم معناه ايه. الدفع بالحكم معناه ان يثبت الحكم. طب هو كده اثبت الحكم ولا سلم له بما قال؟ سلم له بما قال. قالوا فعلا لم ينتقض الحكم. لم ينتقض. ما قالوش لا وضوءها انتقض. لا قالوا فعلا هو لم ينتقض وضوءها او وضوءها صحيح. لم ينتقض وضوءها ليه؟ قالوا لوجود العذر لكونها صاحبة ايه؟ عذر. يبقى للعذر ولرفع الحرج عنها. فهل هذا دفع بالحكم؟ لا ابدا. هو لم يدفع بالحكم لان الدفع بالحكم معناه كما سمعتم. ثم ان اللي قالوا كمان يبقى دي اول فساد او اول يعني اول استدراك او اول مأخذ اول ايه مأخذ ان المثال ما يصلحش ان يكون نظيرا للدفع بالحكم لانه ما دفعش بالحكم لان الدفع بالحكم معناه ان يثبت الحكم. هو ما اثبتش الحكم بل قال له ايه فعلا وضوءها ايه وضوءها لم ينتقض. وضوءها ايه لم ينتقض. طب ليه لم ينتقض؟ قال له يعني زاد كمان الطين بلة زي ما بيقولوا وقال له ايه صاحبه وقال له لكونها صاحبه عذر ولرفع الحرج والمشقه عنها. يبقى اذا العله لم تعمل عملها لوجود المانع لان في مانع حائله منع العله ان تعمل عملها في المعلوم ما وصلتش للحكم. يبقى في مانع اهو. فكلامه هذا يعني هو لما قال له فعلا وضوءها لم ينتقض ليه؟ قال لوجود العذر وايه كمان ولرفع الحرج عنها. اذا لم ينتقض وضوءها لوجود المانع لوجود الايه وجود المانع. المانع لان المانع منع العله ان تعمل عملها زي مساله اللي قلت لكم قبل كده مساله ايه كمساله القتل العمد العدوان يوجب القصاص. قتل العمد العدوان عله لوجوب القصاص. فلو ان القاتل كان اب القصاص بيجب ولا القصاص بيمتنع؟ يمتنع. طب ليه القصاص لوجود المانع؟ لان الابوه مانع من الايه لان الابوه مانع من القصاص. الابوه مانع من الايه لمقام الابوه ولشرف الابوه واخد بالك. يبقى بناء على ذلك ايه المانع هو موجود. يبقى خروج النجاسه عله لانتقاض الوضوء. طيب اذا خروج النجاسه لم يترتب عليه انتقاض الوضوء ليه؟ قال لكونها صاحبه عذر ولرفع الحرج عنها. اذا فالمانع ايه موجود. هذا الكلام يوهم يا اخواننا هذا الكلام يوهم ان العله تقبل التخصيص. يوهم ان العله تقبل الايه التخصيص. التخصيص يوهم ان العله تقبل التخصيص. ازاي؟ انتوا عارفين التخصيص معناه ايه؟ التخصيص هو عباره عن ايه؟ نقصر العام على بعض الافراد. بالضبط. التخصيص معناه قصر العام على بعض ايه افراد. التخصيص معناه قصر العام على بعض افراده. بعد العام ما كان بيتناول كل الافراد تلاقي العام ايه عمالين نقتطع منه نقتطع منه واحد كده ورا الثاني بسبب الادله. بسبب الايه الادله. وكما ذكرت لكم المثال لما اقول اكرم طلاب كليه الشريعه. طلاب كليه الشريعه طلاب جمع مضاف فهو من الفاظ العموم. فمقتضى هذا اللفظ قبل ان ياتي التخصيص ان انا كل طالب منتسب لكليه الشريعه يكرم بغض النظر عن اي شيء. فلما اقول اكرم طلاب كليه الشريعه الا يعني ايه الا من رسب منهم. يبقى بناء ده اسمه ايه تخصيص. ولذلك اجي كده على كل سنه واقول ايه هاتوا بقى الايه الراسبين في ناحيه والناجحين في ناحيه واخد بالك. ونكرم مين؟ ونكرم الناجحين واخد بالك. شويه تاني يقول وكمان خد عندك اللي جاب مقبول كمان طلعه بره استاذ وهكذا. ده اسمه ايه تخصيص. لاننا اقتطعنا عمالين نقتطع من الايه نقتطع من العامه. يبقى اذا التخصيص معناه ايه قصر العام على بعض ايه أفراد. على بعض افراد. تخصيص العله معناه ايه؟ تخصيص العله من شانها كل ما توجد في محل يترتب عليها حكمها خرجت من النجاسه. انتقض وضوء، خرجت النجاسه انتقض وضوء، خرجت النجاسه انتقض، خرجت انتقض. فمن شأن العله كل ما توجد في محل من المحال، كل ما توجد في محال في محل من المحال يترتب على هذا انتقاض الايه الوضوء، صح كده ولا لا؟ لا. طيب ايه رايك جو عند المراه المستحاضه؟ قالوا ايه؟ لا دي ما هيش هيعمل فيه. العله مش هتعمل فيها العمل. جو عند مثلا صاحب الرعاة الدائم، واخد بالك؟ قالوا نفس المساله، العله لم ايه لم تعمل هنا، يبقى خروج النجاسه موجود بس الانتقاد مش هيتحقق، واخد بالك؟ يبقى معنى تخصيص العله ايه؟ معنى تخصيص العله ان نقصر العله ايضا، اللي هو عباره عن قصر العله على بعض المحال دون البعض، فتعمل في البعض دون الايه؟ البعض. معنى تخصيص العله ان احنا بنقصر العله على بعض المحال دون الايه؟ البعض، فتعمل العله عملها في بعض المحال دون البعض. ليه؟ لوجود الادله الايه؟ لوجود المانع او لوجود الادله المخصصه. طب هل العله عندنا يا حنفيه تقبل التخصيص؟ لا. هي دي المساله بقى. العلة عند الحنفية لا تقبل التخصيص. طب ومن هذه الأمثلة الحنفية بيقولوا فيها إيه؟ لا، لهم فيها توجيه آخر سيأتي بغض النظر عنه عشان ما نشغلش نفسنا بغير المطلوب الآن، لكن سيأتي عندكم في المقرر. يبقى إذن العلة عندنا لا تقبلش التخصيص، ولذلك هذا لا نسميه تخصيصا، وإنما له تكييف آخر عندنا وله توجيه آخر إيه؟ عند الحنفية. يبقى بناء على ذلك هو لما يقول لي لا، عندما يقول إيه فخر الإسلام رحمه الله المستحاضة لم ينتقض وضوءها لوجود العذر ولرفع الحرج عنها، إذا ما ذكره إنما هو مانع، إنما هو إيه؟ مانع. ده جواب بالمانع، والجواب بالمانع، الجواب بالمانع يوهم إيه؟ يوهم إن العلة تقبل الإيه؟ التخصيص، ونحن لا نقول بالتخصيص. يبقى إذا هذا الجواب منه فيه أمران. الأمر الأول أو عليه مأخذان، المأخذ الأول إيه؟ المأخذ الأول أن المثال لا يصح نظيراً للدفع بالإيه؟ بالحكم. المأخذ الثاني هو إيه؟ المأخذ الثاني أن إجابته بالمانع، أن جوابه بذكر المانع، أن جوابه بإيه؟ بذكر المانع، بذكر المانع، لأنه أجاب بذكر المانع، هو قال له هي فعلاً لم ينتقض وضوءها لوجود كذا وكذا، لكونها صاحبة عذر، إذاً جوابه بذكر المانع يستفاد منه أو يوهم أن العلة تقبل التخصيص، ونحن لا نقول بتخصيص الإيه؟ العلة. يبقى في عندك كم فساد؟ اثنين. الأول إن المثال ما يصلحش للدفع بالحكم، ويرد لغاية كده وقفنا، لا، ده الأمر الثاني إنه أجاب بوجود المانع، أجاب بإن في مانع عام، مانع منع العلة أن تعمل عملها، فلولا هذا المانع لعملت العلة عملها. هذا الجواب يوهم أن العلة تقبل التخصيص، ونحن معاشر الحنفية لا نقول بهذا، لا نقول بإيه؟ المثال الأول فهمناه؟ نعم. وأدركنا ما له وما عليه؟ نعم. طيب تعالى للمثال الثاني، عندنا ثلاث أمثلة عايزين نخلص منها. المثال الثاني برضو مر بنا وأجبنا عنه هناك بجواب، لكن هنا ذكروا فخر الإسلام وأجاب عنه بجواب آخر، ما هو ممكن أدفع النقد بأكثر من جواب، يعني هذا من باب إيه؟ هذا من باب إعمال العقل. فهي المسألة مسألة إيه؟ علم الأصول من فوائده إنه هو طبعاً بيمنحك هبة الإحسان، حسن المجادلة وحسن المناظرة، وبيمنحك كذلك حسن التفكير وحسن الترتيب، واخد بالك؟ فهنا احنا أجبنا، فاكرين المثال اللي قلناه فيما مضى اللي هو مثال إيه؟ ملك بدل المقصوب، علة لملك الشيء المقصوب. ملك بنعيد كل مرة، عمالين نعيد ونكرر لما زهقت والله. نفسي أقول حاجة جديدة مش عارف. لأن المرة اللي فاتت للأسف ما حضرش إلا ابني، أنت بتيجي متأخر لأنك بتوصل الأكواب، وعرفنا السبب خلاص. بس تخرج بدري شوية يعني. المرة الجاية إن شاء الله يبقى فيه جديد خالص، يعني في حاجة طازجة. طيب، ملكه بدل المغصوب علة لإيه؟ ملكه بدل المغصوب علة لملك الشيء الإيه؟ المغصوب، ما هي دي العلة والمعلومة، والله أنتم شكلكم ما بتذاكروا. تاخدوا الكلام بتقفلوا عليه لغاية يجي الأسبوع الثاني وتفتحوا معايا، فعمل ما أنت يا ابني تروح تكتب اللي أنا بقوله وترتب اللي أنا بقوله، هي دي الدراسة النصية، عشان لما تحب تستحضر النص تستحضره، رتب، قلت لك روح رتب الكلام وعمل ليه أنت بأسلوبك. طيب، ملك بدل المغصوب علة لملك الشيء المغصوب، دي العلة وده الإيه؟ المعلومة. ملك بدل المرصود علة لملك الايه؟ علة لملك الشيء المرصود. كويس، ادي العلة وادي الحكم. فانا لما اغصب منك شيء وهذا الشيء يتلف او يتكسر، انا مطالب ببدلي، سواء كان هذا البدل بقى نسبي او القيمه بغض النظر. فانت ملكت البدل ولا ما ملكتش البدل؟ ملكت البدل. اذا املك انا ايه؟ املك انا هذا الشيء المقصود بقى التالف بقى، ولا هذا انت؟ لا طبعا. فملك بدل المقصود عله لملك الايه؟ المقصود. اورد على هذا مساله المدبر، نفس المساله هي برضه اجبنا عنها فيما مضى بايه؟ دفعنا هذا بالوصف قبل كده، دفعنا هذا قبل ذلك بالوصف لما اوردوا علينا صوره المدبر، لان المدبر لا يقبل الانتقال من ملك الملك. فالمدبر اللي هو هرم هذا وانا دفعت لك بدله، المفروض ان المدبر ده يبقى خلاص صار ايه؟ في ملكي انا. لا، ما ينفعش. ليه؟ لان المدبر لا يصلح ان ينتقل من ملك الى ملك، خلاص ان المدبر سيده قال له انت حر بعد موتك. فبهذه الكلمه اصبح يترقب الحريه وينتظر الحريه، اصبح ينتظر الحريه، واصبح بهذه الكلمه اصبح غير قابل ان يدخل في ملك اخر. ما ينفعش، لا توهبه الحد ولا تبيعه ولا ابدا. واذا مات سيده لا ينتقل الورث، وانما يصير ايه؟ فلهذا كله ما ينفعش يدخل في ملكي انا كغاصب. ما ينفع، واخد بالك؟ اجبنا عن هذا فيما مضى، او دفعنا هذا فيما مضى بالوصف، فقلنا العله ليست موجوده. هو بقول ملكي بدل المقصود. طب اللي انا دفعته ده بدل المدبر؟ لا، مش بدل المدبر. والمدبر يقبل هذا؟ المدبر ما يقبلش هذا، وانما الذي دفع بدل اليد الايه؟ اليد الفائته. انا كان لي عليه يد، فانت لما ساعدتك غصبته وهرب، يد دي فاتت ولا ما فاتتش؟ مش كان بيقدم لي خدمات ويخدمني ونفعني؟ ولذلك انا ما كان ممكن اقول روح انت حر الان، امال انا اتاخر في حريه ليه؟ وقيل له انت حر بعد موتي، لان انا مدخر النفس هيخدمني. فالخدمه دي فاتت ولا ما فاتتش؟ فاتت. فاللي انت دفعته مش قيمه، وانما انت دفعت ايه؟ بدل اليد. وفي فرق بين بدل اليد والاثنين زي بعض؟ لا طبعا، دي مساله ودي مساله. قيمه الشيء غير بدل الايه؟ قيمة الشيء غير لما تدفع لي ايه؟ قيمة بدل اليد. انا كان لي عليه يد، ولذلك المسألة هتختلف تقديرا، المسألة هتختلف ايه؟ تقديرا. اذا المدفوع ليس بدل الشيء وليس بدل العين، وانما المدفوع هو بدل اليد ايه؟ الفائتة. يبقى اجبنا عن هذا بالوصف. هنا بقى فخر الاسلام رحمه الله ذكر هذا مثالا للدفع بالايه؟ بالحكم. كويس، ايوه هو مصحصح. ذكر هذا مثالا للدفع بالحكم، فاوردوا على هذا سوره المدبر. انت بتقول لي ايه؟ ملك بدل المقصود عله لملك الايه؟ الشيء المقصود. طيب ايه رايك في المدبر؟ غصب المدبر، لو ان شخصا غصب مدبرا وهرب هذا المدبر، يترتب على ذلك ان انا كغاصب ادفع القيمه. طيب المفروض المدبر ده يدخل في ملكي، ما دخلش في ملكي، لان المدبر غير قابل للانتقال من ملك الملك عنده، صح ولا لا؟ اجيب عن هذا بايه؟ فخر الاسلام اجاب عن هذا. فخر الاسلام ذكر هذا مثالا للدفع بالحكم، واجاب بالاتي، قال فعلا. لما هتقول فعلا ما دخلش في ملك الغاصب، والدفع بالحكم معناه ان احنا ايه؟ بنمنع تخلف الحكم، يعني فلوس في الحكم. المفروض اقول له لا، ده المدبر دخل في ملك الايه؟ الغاصب. لا، ما قلتش هذا، وانما قلت له بالفعل المدبر فعلا، المدبر فعلا ايه؟ لم يدخل في ملك الغاصب، والذي منع هذا هو ترقبه للحريه وانتظاره لها، وكونه لا يصلح ان يدخل في املاك الاخرين. هذه اللي انا بقوله. يبقى اذا بقول له كده اللي منع هذا فعلا هو المدبر، ما دخلش في ملك الغاصب. ليه؟ بقول له لان فيه امر، لان فيه امر منع هذا. طب ايه الامر اللي منع هذا يا شيخ؟ قال الامر اللي منع هذا هو ترقبه للحريه وانتظاره للحريه، وعدم قابليته للانتقال من ملك الملك، وعدم قابليته للمملوكيه. خلاص ما ينفعش يدخل في ملك اخرين. واضح ولا لا؟ يبقى ده جواب بالايه برضه؟ بالتخصيص، بالمانع. اجاب بالمانع. قال والله هو المفروض فعلا كان يدخل في ملك الغاصي بس اللي منع دخوله كذا وكذا بالأب ده كان المفروض فعلا يقتل قصاصا لكن اللي منع كونه أب مش هو ده اللي منع اللي منع سمعين كلمة اللي منع يبقى أجاب بالإيه بالمال طب وهل المثال يصلح مثالا للدفع بالحكم لا أبدا هو ما أثبتش الحكم ده هو سلم بانتفاع الحكم وبعد ما سلم بانتفاع الحكم قال لي وجود الايه المال يبقى هذا يوهم ايضا ان العله تقبل الايه التخصيص يعني العله ممكن تعمل عملها هنا وما تعملش عملها هنا تعمل هنا وما تعملش هنا عامله زي العام بالضبط العام كان بيتناولنا جميعا كده اكرموا كل طلاب كل كليه وبعد ما اكرموا كل الطلاب الا بصنا عيبه الا بعد الا دي بقى ايه شوف بقى هيقول لك كذا وكذا وكذا تبدا ايه تستفدي وكل ما تستقبل العلم العام عمال ايه عمالين نسحب منه نسحب منه لغايه بعد العام كان وسع كده اصبح العام ايه خلاص ضاقت حدوده واخد بالك واضح ولا غير واضح يبقى هذان المثالان فيهما ايه او عليهما ماخذان او فيهما نظر المأخذ الأول أن المثالين لا يصلحان للدفع بالمال لا يصلحوش يقولوا أمثلة للدفع بالحكم لما ذكرناه خلاص يعني نطبق هذا الدفع بالحكم كذا ودول كذا خلاص المسألة منتهية ثم إن الجواب بالمانع والجواب بالمانع يوهم أن العلة تقبل التخصيص وهذا طبعا غير صحيح عند الحنفية كما سيأتي واضح ولا مش واضح؟ واضح تعال للمثال الثالث والأخير وهو يعني اللي فيه كلام بقى ما شاء الله يعني المثال الثالث عايزين برضه نشوف العله والمعلول بيقول لك ايه العله ايه بيقول لك حل الاتلاف لاحياء المهجه اهو العله هي دي كلها حل الاتلاف لاحياء المهجه اذا الشارع اذن لك في الاتلاف احياء لمهجتك محل الإتلاف لإحياء المهجة ماله لا ينافي العصمة فيجب الضمان محل الإتلاف لإحياء المهجة لا ينافي العصمة فيجب الضمان يعني لا ينافي عصمة المال لا ينافي عصمة الايه المال فيجب ضمان المال لما الشارع يأذن لي أن تتلف مال غيرك عشان ايه تضمن مهجتك عشان احيي نفسي عشان احيي نفسي هذا الامر لا ينافي عصمة المال يعني ايه لا ينافي عصمة المال يعني لا يرفع العصمة عن المال بل يظل المال مضمونا فيجب علي بعد ذلك ان انا ايه اوفي المال او ادي المال ادفع يجب علي بعد ذلك المثل او الايه او القيمة يجب عليها الضمان يجب عليها الايه الضمان لان طبعا يا اخوانا من ضمن الاحكام الاصيله في الاسلام عصمه المال عصمه الايه ولذلك انتوا عارفين الكليات الايه الخمس من ضمن هذه الكليات الخمس التي اتى الاسلام للحفاظ عليها الدين والنفس الحفاظ عليها الحفاظ عليها وجودا وعدم مش عشان يحفظها بس ايه من العدم لا عشان يحفظها كمان وجودا عايزها تنمو عايزها تستمر مش عايز المساله تنقطع من ضمن هذه الكليات الخمس حفظ الايه المال فالمال في الاسلام معصوم المال في الاسلام ايه معصوم طب كويس ده حكم اصلي وهذا الحكم الاصلي لا يرتفع الا بعارض لما يكون في عارض ما يرتفعش إلا لوجود عارض وهذا العارض طبعاً يكون دلت عليه الأدلة كما سيأتي يبقى إذن طب العارض اللي موجود ده اللي هو إحنا عندنا عارض موجودة حل الإتلاف لإحياء المهجة هل يصل هذا رافعاً لعصمة المال؟ لا إذا وجد حل الإتلاف لإحياء المهجة بس كده مفيش غير كده لا يلزم من هذا ارتفاع عصمة المال بل يظل المال مع هذا معصوما ولذلك الإنسان في حال المخمصة الدليل على ذلك حال المخمصة الدليل على ذلك إيه؟ حال المخمصة حال المخمصة فلو اضطر الإنسان إلى الأكل من مال غيره حفاظا على نفسه يا أخي هموه ما بيش قدامي غير مالك ما بيش قدامي غير الجنينة بتاعتك إيه؟ هدخل الجنينة بتاعتك وأقتطف من ثمارها وآكل البستان بتاعك هدخله وآكل من ثماره واضح؟ طب وبعد ذلك خلاص الثمار دي انتهت على كده؟ أكلت لا يجب علي الضمان بعد ذلك. يبقى حل الإتلاف لإحياء الموجة لا ينافي الإيه؟ الضمان. لا ينافي الضمان أو لا ينافي العصر، فيجب الضمان، فيجب الإيه؟ الضمان. فالمال يظل مضمونا مع هذا. قالوا وكمال قياسا على هذا مسألة الجمال الصائم. مسألة الجمل الإيه؟ الصائل. الصائل. الجمل الصائل كما ذكرت هو الجمل الذي خرج عن السنة التي خلقه الله عليها، وخرج عن هذه السنة، لأن الله سبحانه بالرغم من ضخامة هذا المخلوق وبالرغم من قوته كما ذكرت لكم فيما مضى، وبالرغم يعني من انه يعني بهذه الهيئه وبهذه القوه والكلام ده كله، واخد بالك، الا ان الله ذلله له. دي من ايات الله، والله هذا من ايات الله. ولذلك انت بتدرك يعني هذا لما تنظر اليه وتنظر الى صغار الحيوانات الاخرى اللي هي غير مذلله لك، بالرغم ان هي يعني حجمها شوف عامل ازاي، لكن لا تستطيع ان هي لا تستطيع ان تتحكم فيها ولا تسيطر عليها ولا، لكن هذا المخلوق الضخم اللي هو يعني يفوق الاسد ويفوق الثعلب ويفوق كل هذه الحيوانات جسدا وقوه، واخد بالك، الا ان الله سبحانه وتعالى جعله مذللا له، فيعني تنخ وينخ ويجلس عشان تحمل عليه، تقول له قوم يقوم يا اخي، واخد بالك، امشي يمشي، وهكذا مذلل. احيانا بقى هذا الحيوان بيخرج عن ايه؟ عن السنه التي يعني خلقها الله عليها، فبيصير صائلا يهاجم ويفترس والكلام ده كله، واخد بالك، يقتل، ممكن يقتل عادي، يقتل، واخد بالك، هو طبعا في قوه، ولذلك عشان يسيطر عليه تبقى كارثه، عشان بس واللي عارف هذا من الارياف يعرف هذا، واللي كان عندهم جمال يعرفوا هذا الكلام، وكانوا اجدادنا عندهم هذا وحكوا لينا والله، لدرجه ان البعض منهم كان يضطر يبيعه عشان يندمح، لان ما فيش غير كده، لان لو تركوه ممكن يقتل اي حد، لو تركوه ممكن يعني يهاجم، واخد بالك، فبيصير صائل. فلو هاجمك الجمل فانت كمصول عليه، انت بقى مصول عليه دلوقتي، الجمل بيهاجمك وممكن يقتلك، فماذا تصنع؟ بتدفعه، فلو لم تستطع ان تدفعه الا بالقتل بتقتله، واضح ولا مش واضح؟ ليه؟ حفاظا على ايه؟ على نفسي. تعمل ايه؟ حفاظا على نفسي. ولذلك حل الاتلاف لاحياء الايه؟ الموجة. موجود ولا مش موجود؟ موجود. حل الاتلاف لاحياء الموجة موجود في الجمل الصائل. طب الجمل الصائل يكون ايه؟ مضمونا بناء على ذلك، بناء على هذه العله الجمل الصائل ايه؟ مضمون. مضمون. اورد بقى على هذا نقضا. الشافعيه لم يرتضوا هذا. لم يرتضوا ايه؟ هذا. مساله الجمل الصائل ايه ولا لا؟ العلة دي هتمشي بيها يمين وشمال ولا ايه؟ واخد بالك؟ لا، هي مقبولة مثلا في المخمص، طب تعالى بقى للجمل الصائل، لا مش مقبولة. ولذلك هنقول لك العلة بتاعتك باطلة، وهجيب لك صورة وجدت فيها العلة وتخلف الايه؟ الحكم، بحيث انك العلة دي بقى ما تمشيش معاها في الجاي والرايح، يبقى العلة دي أصبحت غير مؤثرة، خلي بالك، يبقى إذا قال الحنفية بيقولوا كده حل الإتلاف لإحياء المهجة لا ينافي العصمة، فالعصمة باقية والمال مضمون، والدليل على ذلك حال المخمصة، حال الإيه؟ المخمصة، فلو اضطر الإنسان للأكل من مال غيره فإنه حفاظا على نفسه فإنه يجوز له أن يأكل، ثم إنه يضمن هذا المال لصاحبه، واضح ولا مش واضح؟ وكذلك نفس الامر متحقق في الجمل الايه؟ الصائل. فلو اضطر الانسان الى دفع الجمل الصائل بالقتل صيانه لنفسه فان له ذلك، واخد بالك، ثم انه يضمنه. ليه؟ لان حل الاتلاف لا ينافي الايه؟ لذات العله، لان حل الاتلاف لا ينافي الايه؟ العصمه. اورد على هذا نقضا، قالوا لهم العله بتاعتكم دي هنورد عليها نقض، اللي هي حل الاتلاف لاحياء الموجة. احنا بنقول حل الاتلاف لاحياء الموجة، ايه هو الحكم المترتب عليها؟ ايه هو الحكم المترتب؟ حل الاتلاف لاحياء الموجة لا ينافي العصمه، فيترتب على ذلك وجوب الضمان. لان انا قلت لكم ان المال معصوم ومحفوظ في الاسلام، ولا يرتفع هذا الحكم الا بعارض. طب هل حل الاتلاف لاحياء الموجة يصلح رافعا للعصمه؟ لا، ما يصلحش رفع للعصمة. ولذلك بدون حل الإتلاف لإحياء الموجة لا ينافي، ما فيش بينهم إيه؟ ما فيش بينهم إيه؟ منافاة. ما فيش بينهم منافاة، ما هو لو بينهم منافاة ما كانش يجتمعوا الاثنين، لكن إحنا مجتمعين ليه؟ احنا مجتمعين ليه؟ عشان ما يجيش منا منافاه عادي خالص. زي مثلا اديك مثال من اللغه العربيه، عندك مثلا ان للتوكيد ولا من التوكيد، تقول ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا حقوقا. ان لرسول الله، ان لرسول الله، ان مؤكده ولا ايه؟ مؤكده ايضا، واخد بالك؟ ان لرسول الله، ان مؤكده واللام مؤكده واسميه الجمله والكلام ده كله، في اكثر من مؤكد. هل منهم تنافي هذه المؤكدات؟ لا، فيش منهم تنافي، ولذلك مجتمعين كلهم عندك اهو. طب لو واحد منهم مش في مشكله؟ لا، مفيش مشكله. ولو مش اثنين في مشكله؟ مفيش مشكله. هو ده معناه عدم الايه؟ التنافي. عدم التنافي. فعدم التنافي معناه ايه؟ عدم التنافي معناه ان مفيش بيننا وبين منافاه. حل الاحياء لاحياء الموجه لا ينافي العصمه فالعصمه باقيه. يبقى حل الاتلاف لاحياء الموجه موجود والعصمه مالها؟ موجوده. واخد بالك؟ يبقى هذا الامر لا يصلح ايه؟ هذا الامر لا يصلح رافعا للعصمه. ليه؟ لان مفيش بينهم ايه؟ منافاه. الموجه ليها نفس المهجة. ولذلك حتى عندنا في مصر يسموا بعض البنات مهجة، يقول لك ايه؟ فلان واحد بنته اسمها مهجة يعني، واخد بالك؟ فبيسموا بها يعني، والمهجة اللي هي الايه؟ النفس يعني. فحل الاتلاف لاحياء المهجة لا ينافي الايه؟ لا ينافي العصمة، فلا منافاة بينهما. مفيش مانع، ده موجود وده موجود. اهو زي ما انت بالظبط اتلفت مال غيرك عشان تحيي نفسك، عشان تاكل وتشرب. بقى مفيش مشكلة، كل واشرب بعد ذلك ايه؟ تضمن. نعم. كذلك انت قتلت الجمل الصائل عشان ايه؟ انا حافظ على نفسي، فبيقول لك برضه مفيش مانع، بس انت ايه؟ هتضمن، لأن حل الإتلاف لإحياء الموجة لا يصلح رافعا للعصمة. نعم. يبقى حل الإتلاف لإحياء الموجة لا يرفع عصمة الماء، عايز تقولها كده قولها كده والله، هو بيقول حل الإتلاف لإحياء الموجة لا ينافي العصمة فيبقى المال مضمونا. قول كده انت، حل الإتلاف لإحياء الموجة لا يصلح رافعا لعصمة الماء، معناها مفيش ايه بينهم ايه؟ منافاة. مفيش بينهم، زي ما قلت لك حروف التوكيد اهي، اجتمعت حروف التوكيد، اجتمع كذا، اجتمعت إن واللام واسمية الجملة والكلام ده كله، واخد بالك؟ هل بينهم منافاة؟ أبدا. ولذلك لو إن واحد من هذه المؤكدات مشى مش مشكلة، لو اتنين مش مفيش بينهم منافاة أصلا، مفيش بينهم إيه؟ منافاة. منافاة. يبقى حل الإتلاف لإحياء المهجة لا ينافي العصمة فتبقى العصمة، فتبقى العصمة مع هذا الأمر، أدي العلة والإيه؟ أورد على هذا مقدر، والحنفية قالوا دليلنا حال المخمصة، وألحقوا الجمل الصائم بحال الإيه؟ المخمصة. أورد على هذا مقدر مسألة الإيه؟ أورد على هذا مقضى مسألة الله، مسألة البغاء، مسألة الإيه؟ البغاء أو الباهي. والبغاء هم الذين يخرجون على الإمام الحق بغير إيه؟ حق. يخرجون على الإمام العادل أو الإمام الحق غير بغير حق. إيه؟ حق. يعني الإمام بغير حق، وهم خارجين كمان بغير إيه؟ يخرجون على الإمام الحق، إمام حق لازم يكون إمام بحق، وخروجهم عليه يكون بغير إيه؟ بغير حق. بغير حق، وخروجهم عليه يكون بغير حق. فالبغاء هم خرجوا على الإمام الحق بغير حق، لو صار لهم منع وما استجابوش وإلى آخره، كما هو معروف في الفقه الإسلامي، بيقول بقى ولي الأمر في نهاية الأمر بيعمل إيه؟ يقاتلهم. فلما بيقاتلهم بيعمل إيه؟ يتلف لهم إيه؟ موال. يتلفوا لهم اموالهم. والحقيقه قتلهم ازاي؟ دي اقل حاجه بتحصل، اتلاف ايه؟ المال. اتلاف المال ده ممكن نفوسهم كمان تتلف، واخد بالك؟ فاذا مالهم يبقى اذا هيدمروه بالسلاح اللي معاهم، لو معاهم عتاد ومعاهم اكل وشرب وكلام زي كده، لو هم طبعا متفرسين في بنيه وكلام يهد البناء هذا، هو اتلف لهم مالهم ولا ما اتلفش لهم البناء؟ اتلف لهم مالهم. طب هل ولي الامر بعد ذلك الامام يضمن؟ لا، اهو قالوا لهم اهو حلوا الاتلاف لاحياء المهجه موجود. هو الامام لما قال للعسكر بتوعه لعساكره يلا خلاص، طالما المساله كده مش نافع فيها الكلام يبقى اذا هنقاتل. فهم طبعا لما قتلوا طبعا عشان يدفعوا عن نفسهم، فكانوا بيتلفوا لهم السلاح والكلام ده كله بحيث ان هم يستسلموا، فترتب على ذلك ايه؟ ان المال ده فهل يجب الضمان؟ لا ما يجبش الضمان. ما يجبش الايه؟ ما يجبش الضمان. لا يجب الضمان. يبقى هو حل الاتلاف لإحياء المهجة وجد هو وفي نفس الوقت نفى العصمة. في نفس الوقت ايه؟ ترتب عليه انتفاع العصمة. يبقى حل الاتلاف لإحياء المهجة وجد وفي ذات الوقت لم يترتب على ذلك الضمان، لم يترتب على ذلك وجوب الضمان، بل ترتب على ذلك عدم الايه؟ عدم الضمان. يبقى حل الاتلاف لإحياء المهجة نافى عصمة المال. هو بيحل الاتلاف لإحياء المهجة لا ينافي. هو قالوا لا حل الاتلاف لإحياء المهجة هم في مسألة البغاة نافى نافى الضمان، فأصبح الضمان ايه؟ ساقطا. مش فأصبح الضمان موجود، لا تنافى الضمان فأصبح الضمان ايه؟ لاغيا أو ساقطا. واضح ولا مش واضح؟ واضح. طيب فخر الإسلام رحمه الله بما أجاب، أجاب فخر الإسلام عن هذا كما ذكر المؤلف، أجاب بالفعل الضمان فعلا مش موجود. يبقى ده دفع بالحكم؟ ده ده بيثبت ال نفس الخصم قالوا أنا قلت فعلا الضمان غير موجود، يبقى هذا لا يصح نظيرا للدفع بالحكم، لأن كان المفروض تقولي لا بل الضمان ثابت. قال فعلا الضمان غير موجود. طيب وبعدين يا سيدي فخر الإسلام قال ثم إن انتفاء الضمان ليس راجعا إلى حل الإتلاف لإحياء المهجة، بل انتفى الضمان لوجود شيء آخر وهو البغي. نعم أيوه علة ال ال ال علة هو حل الإتلاف لإحياء المهجة ما رفعش الضمان، ما رفعش العصمة، لكن ما بيش مانع إن يأتي أمر آخر فيرفع الإيه؟ العصمة. يبقى حل الإتلاف ملوش معنى، ملوش لازم، ملوش ملوش علاقة بهذا الأمر، يعني مفيش تنافي بينهما. بس معنى إن مفيش تنافي بينهم مش مشكلة، إن ممكن واحد منهم يمشي عادي. ما هو طالما مفيش تنافي لا مفيش يعني لا منافاة بينهما، لا إيه؟ لا منافاة بينهما. وكونهم لا منافاة بينهما ما يستلزمش لا يستلزم هذا وجود تلازم بينهم. إن طالما ده موجود يبقى لا مش لازم. بس البغي هو اللي جه بقى امر اخر، هو اللي رفع عليه امر اخر قال للعصمه ايه يلا مع السلامه خلاص كده. ايه هو الامر الاخر ده؟ البغي. ايه ده؟ قال له يبقى اذا كده فخر الاسلام اجاب بهذا، قال فعلا الضمان غير موجود، الضمان غير ايه؟ موجود. العصمه ارتفع، لكن ارتفاع العصمه ليس بسبب ايه؟ ليس بسبب الاتلاف لإحياء المهجة، وإنما لسبب آخر وهو الإيه؟ البغي. فالبغي هو الذي أدى إلى هذا. طيب وهل هذا يصبح نظيرا للدفع بالحكم؟ لا. طيب ثم إن اللي أجاب به ده إيه؟ ده اللي أجاب به إنه بيّن إن الرافع شيء آخر، بيّن أن الرافع شيء آخر، فاستفيد من هذا، فاستفيد من هذا أن عصمة المال حكم أصل، عصمة المال حكم إيه؟ أصل. وعصمة المال هذا لا يصلح أن يرفعه إيه؟ لا يصلح أن يرفعه حل الإتلاف لإحياء المهجة، لكن إذا وجد سبب آخر فهذا السبب الآخر من الممكن أن يرفع هذه العصمة، وهذا السبب بالفعل الذي وجد هو إيه؟ هو البغي. فتبين من هذا أن ارتفاع عصمة المال ليس لكون حل ليس بسبب حل الإتلاف لإحياء المهجة، وإنما هذا لسبب آخر ألا وهو البغي. ثم عليك أن تنتبه أن حل الإتلاف لإحياء المهجة وعصمة المال وعصمة المال لا تلازم بينهما. نعم. مفيش بينهم تلازم. ما فيش بينهم ايه؟ تلازم. هو مفيش منافاة بينهم. وما يلزمش من عدم المنافاة بينهم انهم يكونوا متلازمين، انه يلزم من ارتفاع هذا ارتفاع هذا، ده يمشي ما ده يمشي ورا منه، لا، مفيش تلازم بينهم. مفيش منافاة، ولا يلزم من عدم المنافاة وجود تلازم بينهما بحيث إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. ما يلزمش هذا يا إخوان. زي بالضبط مسألة المؤكدين اللي احنا قلناها، إن ولله إلا مشيت مفيش منافاة بينهما، هو والله إلا مشيت لازم إنت تمشي؟ لا لا طبعا مفيش منافاة بينهم. زميلك خرج الآن لازم أنت تخرج، في منافاة بينكم الآن في المكان؟ هل في تنافي بينكم؟ مقعد واحد هو المكان على قد واحد بالضبط بحيث لا يصلح الا لاحد واحد؟ لا، المكان واسع ومتسع، لا لا منافاة ايه؟ ولو دخل غير ذلك لا منافاة. طيب انت قمت ومشيت، زميلك ده مشى وخرج، انت لازم تخرج ورا منه؟ لا مفيش منافاة بينكم. مفيش منافاة من وجود لا منافاة بينكما في هذا المكان. إذن ولا يلزم من هذا وجود تلازم بينكما، فلو أن أحدكما انصرف لا يلزم من هذا انصراف الآخر. الآخر واضح ولا مش واضح؟ فهو بيّن لي هذا، قال والله إذا الأمر كذا وكذا وكذا يا فعلا العصمة، العصمة فعلا ارتفع، لكن ارتفاع العصمة ليس راجعا للإيه؟ لحل الموجة، وإنما ارتفاع العصمة رجع إلى شيء آخر وهو إيه؟ وهو البغي. فبين بهذا أن العلة التي أدت إلى رفع العصمة شيء آخر. هذا هو الجواب. إذا ما فيش دفع بالإيه؟ بالحكم. بالحكم. ده خلاص المسألة. لا يوجد دفع بالإيه؟ بالحكم. بالحكم في الأمثلة الثلاثة كما ذكرت لك. أقرأ كلام الشيخ رحمه الله. قال الشيخ إيه؟ اسمع. والثالث قال، وقلت لك عبر بقالوا هي ولم يعبر يعني. واضح خلاص. بعض الحنفية. والثالث قال، والضمير راجع لإيه؟ بعض الحنفية. ضيف تعالي. ومن المراد بهذا البعض؟ فخر الإسلام. لما أقول لك على ما يرجع الضمير؟ هتقول لي يرجع إلى بعض الحنفية. أو هتقول لي يرجع لفخر الإسلام الدواحي. تبقى كده ما انتش فاهم. قالوا لا قال، لو قال قال كنت تقول فعلا فخر الاسلام، لكن طالما قالوا لابد وان تقدر تقديرا يستقيم مع الايه؟ مع الواو. قالوا اي البعض. طب من المراد بهذا البعض؟ تقول لي فخر الاسلام. فخر الاسلام هو مفروض فخر الاسلام وبعض من يعني تابعه فخر الاسلام، لانه فخر الاسلام تابع غيره، هو مش فخر الاسلام اللي ابتكر هذا الكلام، وانما فخر الاسلام ايضا ناقل عن غيره، ناقل عن غيره. إذن قالوا أي البعض. طب من المراد بهذا البعض؟ كل فخر الإسلام ومن نقل عنه فخر الإسلام. يبقى قالوا أي البعض. طب المراد بالبعض مين؟ فخر الإسلام. ما فيش مشكلة تمشي بقى. والثالث لأن فخر الإسلام بعض الحنفية. فخر الإسلام بس ما ينفع تقول قالوا أي فخر الإسلام. عشان مراعاة للإيه؟ لضمير الجامع. تقول قالوا أي البعض. طب ومن المراد بالبعض؟ تقول لي فخر الإيه؟ الإسلام. ما فيش مشكلة أن فخر الإسلام بعض الحنفية بالفعل. قالوا. والثالث قالوا هو الدفع بالحكم. طب معناه إيه الدفع بالحكم؟ أهو وهو أن يمنع. يبقى معناه إن إحنا بنثبت الإيه؟ الحكم. وهو أن يمنع تخلف الحكم عن العلة في صورة الإيه؟ النقض. وذكروا تامين ان بعض الحنفية بعض الحنفية. تم من المراد به فخر الإسلام. فخر الإسلام كما سيذكر الشيخ في الشرح، هيذكر هذا بالشرح. وذكروا له الضمير رجع لإيه؟ للدفع بالحكم. هو مش غيرك يا اخوان، انتم مصحيين ولا ايه؟ ما تجاوبوا كده معاه والله. وذكروا اي بعض الحنفية له اللي هو ايه؟ ما هي دي من ضمن الأسئلة اللي بتيجي والله. الدفع بالحكم عشان تبقوا عارفين يعني. وانا هجيب لك في امتحان الدراسه النصيه، هقول لك نص وشه بالظبط، هجيب لك نص واقول لك على ما يرجع الضمير، على ما يعود، لما قال كذا ولما لم يكن كذا، ثم بين النص يعني في ضوء ايه؟ دراساتك، اشرحه كده في ضوء دراستك، وبين انت فاهم ولا ما انتش فاهم. قول اللي انت عارفه كله يعني. هو انا هجيب لك سؤال مباشر كده اقول لك عارف كذا، ثم استدل لكل فريق، ثم ناقش، ثم اجب. مفيش هذا في الدراسه النصيه. لو فعلنا هذا في الدراسه النصيه مش نصيه خلاص. النصية معناها إن أنا أقرأ وأفهم وأستوعب وأصوغ بنفسي وأفهم الضمائر دي رايحة فين وده رايح فين وده جاي منين وده راجع منين وهكذا. هي دي الدراسة النصية. وعلى هذا والله نشأنا يا ابني كنا ماشيين. بس أنا عارف إن ما حدش بعد بيقول لكم هذا الكلام خلاص. هذه المسألة يعني إيه؟ صارت الدراسة النصية أشبه ما تكون بالموضوعية. ناس أعرف والله بيمل كده الأستاذ بيدخل هنا يكتب يا ابني واحد تعريف النقد اللغة الاصطلاح اكتب يدي عنوان جانبي دفع النقد يدفع النقد بكم طريق يتم دفع النقد بطرق أربعة. الطريق الأول اكتب واحد اثنين لا هي دي اسمها دراسة نصية عشان تعرف الكتب القديمة وتعرف تقرأ فيها وتعرف اللي عايز بقى ماشي اللي عايز يكمل وعايز يواصل إن شاء الله في الدراسات العليا لا لا لا غنى له عن هذه الكتب. هتكتب منين؟ شوف لازم تعرف مسألة في مسائل بقدر عراقة الكتب اللي انت بترجع لها وقدم الكتب اللي انت بترجع عليها يكون جمال بحث يكون جمال بحثك وتمامه. وفي علوم بقدر حداثة الكتب اللي بترجع عليها يكون جمال بحثك وتمامه. عشان العلوم الشرعية كل ما ترجع لكتب قديمة كل ما يكون بحثك على أدب واحد، وكل ما ترجع لكتب المعاصرين يقول لك بحثك هذا لا قيمة له. هم فهموا، ده ما تفهم انت كمان تاخد من غيرك ليه، هو قرأ وفهم تاخد من غيرك ليه، ارجع للكتب اللي رجع ليها، ما يمكن فهم غلط، ما يمكن قرأ معرفش وجهة نظر مختلفة، خد بالك، خلافا لكتب القانون، القانون الوضعي حديث. لا قانون الوضعي حديث كل ده حديث يتبدل ويتجدد، ومواد تدخل ومواد الدستور يتعدل والدستور يتشقلب، واخد بالك، هي ده الوضع. فلما ترجع لكتب ترجع لكتب القدامى من القانونيين، لكن القانون اتغير، انت ما انتش داري حاجه، ما القانون اتغير واتبدل وترجع لكتب الكلام ده عن الدستور، تقول لك ما الدستور اتبدل ودخل عليه تعديل وتغيير وما شاء الله، يعني مش حد زينا فيها، واخد بالك. طيب وذكروا اذا رجوعك لكتب التراث في مناقشاتك لمسائل الشريعه الاسلاميه وفي بحثك ده يعتبر يا ابني ايه؟ هو الاساس يعني. طيب وذكروا له امثله، اول مثال اهو غروب ايه؟ وذكروا اي البعض، والمراد بهم والمراد بهذا البعض فخر الاسلام، له اللي هو الدفع بالايه؟ له اي الدفع بالحب. امثله، المثال الاول اهو خروج النجاسة علة لانتقاض الوضوء، أو خروج النجاسة علة للانتقاض، يبقى دي علة وإيه وحكمه. وإيه كمان؟ قال وملك بدل المغصوب علة لملك الإيه؟ المغصوب، هذه العلة والحكم. وإيه كمان؟ قال وحل الإتلاف لإحياء المهجة لا ينافي العصمة، أو لا ينافي عصمة المال. قال كما في المخمصة فيضمن الجمل الإيه؟ الصائم. هو الجمل الصائد ده محل خلاف، هي دي المسألة الخلافية، لكن حال المخمصة ليست محل خلاف. كما في المخمصة فيضمن عند الحنفية الجمل الصائد بناء على هذه العلة. قال بقى فإيه؟ فنوقض أي المذكور، نوقض اللي هو الإيه؟ المذكور، المذكور، الأمثلة المذكورة. فنوقض أي المذكور من الأمثلة، الأول نوقض بإيه؟ بالمستحاض، والثاني نوقض بإيه؟ مدبر. ايه؟ المدبر. والثاني نوقض بالايه؟ ما ينبغي. هو اللي هو اللي دبر نفسه ولا هو اللي وقع عليه التدبير؟ دبر. دبر. عشان كده لما تعبر تعبر باسم الايه؟ المفعول. فنوقض اي المذكور من الامثله، الاول نوقض بالمستحاض، والثاني نوقض بالمدبر، والثالث نوقض بالباقي بمال، بمال الباقي. فاجابوا اللي هم من؟ أجابوا الأحناف، بعض الحنفية. فأجابوا أي بعض الحنفية، والمراد بهم من؟ فخر الإسلام واللي تابعه فخر الإسلام. فأجابوا في الأولين، رقم واحد ورقم كام؟ اثنين. فأجابوا في الأولين بالمانع، قالوا والله العلة لم تعمل عملها لوجود المانع، والمانع في الأول هو وجود العذر ورفع الحرج، نعم، والمانع في الثاني هو ترقبه للحرية وانتظاره لها، لأنه صار يترقب الحرية وانتظرها، خلاص ما ينفعش بقى يدخل في إيه؟ في ملك الغير، في ملك الغير، خلاص على كده، فبسبب الكلمة التي قيلت له فصار يترقب الحرية وإيه؟ وينتظرها. فأجابوا في الأولين بالمانع، خلاص، قال لكن هذا تخصيص العلة ونحن لا نقول به، واضح؟ فأجابوا في الأولين بالمانع، يبقى إذا ما يصلحش نظيرا للدفع بالحكم، ثم إن ذكر المانع يوهم أن العلة تقبل الإيه؟ التخصيص، ونحن لا نقول بذلك، لكن هذا تخصيص العلة ونحن لا نقول به. وفي الثالث، أجابوا في الثالث بإيه؟ قالوا بأن لا نسلم حل الإتلاف ينافي العصمة في مال الباغي، بل إنما انتفت بالإيه؟ بالباغي. فبين أن العلة شيء إيه؟ آخر. تبين أن العلة اللي رفع العصمة مش حل الإتلاف، وإنما الذي رفع العصمة إيه؟ الباغي. هي أيوة فعلا حل الإتلاف موجود، لإحياء المهجة موجود، بس ملوش علاقة بالمسألة دي، مش السبب في مش هو ده اللي رفع العصمة ومشاها وقال لها يلا بقى مع السلامة خلاص. تبين بهذا أن العلة إيه؟ شيء آخر. أورد أهو بيفسر الكلام وبين لك من المراد بقوله قال وذكر كلام البعض اللي احنا عمالين نقول فيه ده بينه لك. أورد الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى للدفع بالحكم ثلاثة أمثلة، أحدها خروج، وقلت لك أحدها بدل من ثلاثة، ثلاثة مفعول به، أورد ثلاثة مفعول به، وأحدها بدل من ثلاثة أحدها، وممكن تقول أحدها على إنها خبر لمبتدع محذوف، يمشي هذا ويمشي هذا. أحدها خروج النجاسة علة لإيه؟ للانتقاد. للانتقاد. فسر لك الكلام والله وبينه خالص في الشرح، يعني أنت لو فهمت الكلام اللي أنا قلته وأريد الشرح هتجد إن الكلام صار إيه؟ مفهوم. نعم، هتجد الحمد بفضل الله يعني. أحدها خروج النجاسة علة للانتقاد، الفموقظة بالإيه؟ بالمستحاضة أن. ما بعد أن تفسير لما إيه؟ لما قبلها. يبقى هيفسر لك المستحاضة، لأن المستحاضة ما جاتش قبل كده، هو اللي جاء قبل كده هيعديه. لأنه مر قبل كده. فنوكد بالمستحاضة أهو فين النقد؟ هيبين لك سورة النقد. هذا تبيين، تبيين لسورة النقد. أن خروج النجاسة موجود فيها بدون إيه؟ بدون انتقاء. وثانيها أن ملك بدل المغصوب علة لملك الإيه؟ المغصوب. الشيء المغصوب يعني. الفنوكد بالمدبر، ما بينش لك المدبر ده لأنه مر قبل كده. نعم. فمو كده بالمدبر يعني حصل ملك الشيء المغصوب، حصل ملك بدل المغصوب، ولم يحصل ملك الايه المدبر، نظرا لان المدبر غير قابل للانتقال من ملك الملك عندكم، ما يوجد العله ولم يوجد الايه الحكم. هذا النقد، النقد معناه كده، النقد معناه وجود العله في صوره مع تخلف الايه. احفظوا بقى الله يكرمكم يعني. طيب وثانيها أن ملك بدل المغصوب علة لملك المغصوب فنوقض بالمدبر. فأجاب فخر الإسلام رحمه الله تعالى في الصورتين، هذه الأولى والإيه تانية، وهم الاثنين زي بعض بالضبط. نعم. فأجاب في الصورتين بأنه إنما تخلف الحكم في الصورتين بالإيه المانع. بالمانع، بسبب وجود المانع اللي هو العذر ورفع الحرج في الأولى، وبسبب وجود المانع في الثانية اللي هو ترقبه للحرية وانتظاره إيه لها. طيب فأقول من القائل صدر الشريعة طبعا، فأقول أنا بقى هعقب بقى على هذا الكلام أهو وأبين لك إيه ما عليه من مآخذ. فأقول هذا الجواب ليس دفعا بالحكم، لأنه لا ينطبق مع الدفع بالحكم. أنت كده عرفت أول إيه، أول مأخذ، لأن المأخذ رقم كان واحد. فأقول هذا الجواب ليس دفعا بالحكم، لأنه لا يستقيم مع إيه تعريف الدفع بالحكم طبعا. فأقول هذا الجواب ليس دفعا بالحكم، بل هو تخصيص العلة ونحن لا نقول به، لأن ذكر المانع يوهم هذا. فالمانع منع العلة أن تعمل عملها، طالما منع العلة أن تعمل عملها يبقى إذا من شأن العلة أن تكون إيه قابلة للتخصيص، ونحن لا نقول بهذا. واضح ولا مش واضح؟ طيب ونحن لا نقول به. وثالثها، الثالث بقى في أهو، وثالثها أن حل الإتلاف لإحياء المهجة لا ينافي العصمة، فيجب الإيه؟ فيجب الضمان. كما في المخمصة فإنه، هيوضحها والله أهو، قال فإنه من أكل مال الغير في المخمصة، المخمصة هي حال البوع الإيه؟ الشديد. فإنه إن أكل، ورد هذا في القرآن، فإنه إن أكل مال الغير في المخمصة لإحياء المهجة للنفس، يعني إيه اللي يحصل يا إخوانا؟ يجب الضمان. قال يجب الضمان، قال فيضمن الجمل الإيه؟ الصائد. الصائد، نظرا لأن ذات العلة موجودة فيه، ما فيش غير كده. نعم. يبقى إذا ما ينفعش إن الجمل الصائد يسقط ضمانه بسبب هذا الأمر، لأن هذا الأمر لا يسقط الإيه؟ الضمان. لا يشكل الضمان. ألف يضمن الجمل الصائل، ألف موقضة، هذه صورة الإيه؟ النقد. اسمها صورة النقد، ما النقد معناه أن توجب العلة في صورة، هذه صورة النقد. ألف موقضة بمال البادي، هي وضحها، أن العادلة، ما بعد أن تفسير لما إيه؟ قبلها. فنوقض بمال البادي، أن العادلة إذا أتلف، العادل اللي هو من؟ المحاس، الإمام العادل. فالعادل صفة لموصوف محذوف والتقدير الإمام الإيه؟ العادل. العادل اللي هو الإمام الحق، ماشي كده؟ نعم. فنوقض بمال الباغي، أن العادلة إذا أتلف مال الباغي اللي هو من؟ الخارج على الإمام الحق بغير إيه؟ غير حق، عشان لما نسألك تعرف. فموقظ بمال الباغي، أن العادل أي الإمام العادل إذا أتلف مال الباغي وهو الخارج على الإمام الحق بغير حق، حال القتال لإحياء المهجة لا يجب الإيه؟ لا يجب الضمان. فعلم أن حل الإتلاف لإحياء المهجة ينافي الإيه؟ العصر. أهو حل الإتلاف لإحياء المهجة، أقول لا ينافي، قالوا لا نافي. طيب فأجاب اللي هو مين؟ فخر الإسلام. الله يفتح عليك. فأجاب فخر الإسلام بأن لا نسلم أن حل الإتلاف ليحيى النهضة يعني ينافي العصمة في مال الباغي، فإن عصمة مال الباغي لم تنتفي بحل الإتلاف بل بالبغي. فأقول اللي هو مين؟ صدر الشريعة. فأقول الظاهر هيبين لك إن المثال ما يصلحش للدفع بالحكم، والدفع اللي حصل ده ببيان أن العلة شيء آخر. فأقول الظاهر أن الحكم المدعى، لأن هي المسألة اللي فيها الإشكال الإيه؟ الجمل الصائد، هو اللي عمل المشكلة دي كلها جمل الصائد. الحنفية بيقولوا لا، الحنفية بيقولوا مضمون، الشافعية بيقولوا إيه؟ غير مضمون. لو صال الجمل على إنسان فقتل، الحنفية يقولوا مضمون، الشافعية يقولوا إيه؟ فهي دي سبب المشكلة. طيب فأقول الله يخوانا الواحد تعب. فأقول الظاهر أن الحكم المدعى في الجمل الصائل وجوب الإيه؟ الضمان وبقاء العصمة، فحينئذ لا تكون هذه الصورة نظيراً للدفع بالحكم، بل حاصل هذا المثال. فأقول الظاهر أن الحكم المدعى في الجمل الصائل وجوب الإيه؟ الضمان وبقاء العصمة. ومفروض الحكم المدعى هو إيه؟ وجوب الضمان وبقاء العصمة. فهو لما يجاوب يقول ايه؟ فإن عصمة، هو جاوب قال ايه؟ فأجاب بأن لا نسلم وأن حل الإتلاف ينافي العصمة في مال الباغي، فإن عصمة مال الباغي لم تنتفي بحل الإتلاف بالباغي. بيقول انتفت، هو بيقول ايه؟ بيقول العصمة انتفت، هو قال العصمة انتفت، علما بأن الحكم المدعى هو بقاء الايه؟ بقاء العصمة بالظبط كده، هو قال العصمة انتفت. وافق المدعي على هذا، وافق الخصم على هذا، علما بانه هو كان المفروض يقول ايه؟ لا لا لا لا العصمه مش منتفيه، العصمه باقيه. ولذلك قال المؤلف في الف اقول والظاهر ان الحكم المدعى في الجمل الصائل وجوب الضمان وبقاء الايه؟ العصمه. فهو المفروض كان يجاوب بهذا، يقول العصمه موجوده والضمان موجود. فقالوا لا، ده العصمه لا موجوده ولا الضمان موجود، بس المساله دي بسبب البغي مش بسبب الايه؟ حل الاتلاف. طيب فحينئذ لا تكون هذه الصورة ايه؟ ما تنفعش طبعا مصدرة للدفع بالحكم، لان الدفع بالحكم معناه ان نمنع تخلف الحكم عن الايه؟ بنثبت الحكم. الدفع بالحكم معناه ان نثبت الايه؟ الحكم. فلا، فحينئذ لا تكون هذه الصورة نظيرة للدفع بالايه؟ بالحكم، بل حاصل هذا المثال ان المعلل، المعلل اللي هو من؟ المعلل صاحب العلة. صاحب العلة هو المعلل، يعني صاحب العلة اللي هو مين؟ الحنفي. مين صاحب العلة يا اخوانا؟ الحنفي. أيوة. يبقى المعلل اللي هو صاحب الايه؟ صاحب العلة. والسائل مين هو؟ المعترض. نعم. عندك معلل وسائل، المعلل صاحب العلة والسائل هو المعترض. طيب المعلل صاحب العلة يا شيخ اللي هو الحنفي. احنا اللي احنا بنقوله بالعلة هو الحنفي يا شيخ. المعلل هو المعلل جاي منين؟ جاي من العلة اللي هو صاحب العلة، زي المحقق اللي هو صاحب التحقيق. لا، الشافعي هو اللي بينقض. الشافعي هو صاحب النقد، صاحب السؤال، صاحب السؤال، صاحب الاعتراض. لكن المعلل اللي هو صاحب العلة. طيب فحينئذ لا تكون هذه الصورة نظيرا للدفع بالحكم، بل حاصل هذا المثال أن المعلل اللي هو صاحب العلة اللي هو الحنفي اللي هو فخر الإسلام المزدوي. نعم. ماشي كده. أن المعلل ادعى حكما أصليا، ادعى حكم إيه أصلي اللي هو إيه؟ بإذن. وهو عصمة المال مثلا، فإن الأصل في أموال المسلمين الإيه؟ العصمة، وهي لا ترتفع إلا بإيه؟ بعارض. طبعاً ما ترتفعش إلا بعارض، وهذا العارض لابد وأن يكون معتبراً. واخد بالك؟ وهي لا ترتفع إلا بعارض، وليس بالمتنازع فيه، وهو الجمل الصائل اللي هي مسألة الجمل الصائل اللي هي محل خلاف بين الحنفية والشافعية، إلا عارض واحد اللي هو إيه؟ اللي هو حل الإتلاف. وقد ثبت بالقياس على المخمصة أن حل الإتلاف لا يصلح إيه؟ رافع للعصمة. فتبقى العصمة في الجمل الصائل فيجب الضمان. طيب إيه اللي حصل؟ ألف نوقض بمال الإيه؟ الباغي. أن حل الإتلاف رافع للعصمة في مال الإيه؟ الباغي. أجاب بأن رافع العصمة في مال الباغي ليس حل الإتلاف بل الرافع هو البغي، فهذا لا يكون دفعا بالحكم، بل بيان أن علة الحكم وهو ارتفاع العصمة في صورة النقد شيء آخر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. بس حلو، كنت مسجل ايه عبد الله مسجل.